السماوات Thank you. I'll say more. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين كل حزب بما لديهم فرحون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين Power!

Thank you. لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Oh, إن تسمع إلا من يؤمن وهو العليم القدير.